بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الاعتدال والتوازن ودورهما في الوقاية وعلاج الترف، وقد كان آخر ما ذكرناه قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه الآية الكريمة التي تبين سنة من سنن الاجتماعية المهمة والخطيرة، والتي ذكرها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وذكر أهميتها ودعا إلى الاستفادة منها والتأمل فيها، حيث قال: هذه آية مهمة جدا. يعني هذه الآية الكريمة التي ربما البعض يمر عليها مرور الكرام، يقول: أولا هي تشخص مصدر الخطر على المجتمع البشري. وإذا أردنا أن عندما يقول الله تعالى قرية، تشمل القرية من مفهومها العامي عندنا قرية بسيطة صغيرة ريف نحوها، وإلى أن تتعدى إلى الحضارة، القرى بمعنى الحضارات، المجتمعات الكبرى، الرومان، اليونان، الحضارات المختلفة، الدول المختلفة، يعني كلها، يعني حتى عند البحث التاريخي فيها نجد تنطبق عليها هذه السنة الإلهية التي ذكرها في المجتمعات. يعني مثل ما ذكرنا سابقا عن الأندلس، اهتمامهم بالترف وبالقصور وبالبذخ جعل دولهم جميعا تسقط. يقول: هذه آية مهمة، أولا أن تشخص مصدر الخطر على المجتمع البشري، وهذه نقطة من أهم النقاط التي يجب أن يمتلك الناس الوعي عنها، لأنه أحيانا يأتي إنسان في وضع طبيعي ليس بتاجر وليس بثري ولا يطلب الثروة لنفسه ولا يسعى أن يكون ثريا ولا تاجرا ولا نافذا ولا متسلطا، يقدم الحق للناس، يدعوهم بدعوة الله سبحانه وتعالى إلى ما فيه خيرهم وفلاحهم وصلاحهم وعزتهم وكرامتهم، وتكون المسألة واضحة في مضمون ما يقدم وفي طبيعة ما يدعو إليه وفي طبيعة الموقف بشكل عام، ثم ينزعج أولئك المترفون أصحاب النفوذ، مع أن هذا الشخص لا يريد أن ينافسهم في أموالهم ولكنهم ينزعجون منه. يقول: أصحاب النفوذ والسلطة والطغيان والثروة الهائلة التي استحوذوا عليها من حق الناس، من الحق العام، من ثروات الأمة، من خيرات الأمة، ينزعجون منه جدا، يتجهون لمحاربته بكل الوسائل، الدعايات يحركونها بشكل مكثف حتى يحاول للعمل على تشويهه، حتى لا يتقبل الناس منه، وفي النهاية حتى يترك الناس كل شيء. هذه هي مسألة، يريدون أن يبقى لهم كل شيء، لهم الناس، الثروة، وكل شيء. ولذلك أول شيء يقوم به المترفون مواجهة الحق، حتى لو كان ذلك داعية للحق، إنسان زاهد، إنسان بسيط، إنسان عادي، ليس له يعني مطالب يعني أن يصبح رئيسا أو كذا، ولكن فقط يدعو للحق، يدعو للهداية، يدعو للنور. فهنا يشعر هؤلاء المترفون أنهم مهددون، لأن هؤلاء المترفين يعني يمارسون أساليب خاطئة للوصول إلى ذلك الطرف. فإذا وعى الناس، هم يخافون من الوعي، يخافون من البصيرة، يخافون من أن يصبح هؤلاء الذين ربما دجنوهم يصبحون لديهم ما يسمى ويتخلصون من تدجينه ويصبحون ناس واعين. ولذلك أول من يقف في وجه الصالحين المترفون، وكمثال على ذلك اليمن، يعني السعودية تمثل الطرف، العالم جميعا يعلم أن السعودية تمثل الطرف، ملوكها، أمراؤها، بذخها، ترفها، حتى عندها ما يسمى الآن بهيئة الترفيه، فترف، يمثلون الترف والرفاه والبحث عن الدنيا. ولذلك من رأوا أن في الدعوة في المسيرة القرآنية تهديدا لهم في هذا الفكر النير، طبعا هم لم يخافوا، طبعا كانوا يشجعون الفكر السلفي، لأن الفكر السلفي لا يهتم بهذه الأمور، الفكر السلفي خادم لهم، يخدم على الولاء للسلطة، يعني يقبل رجل السلطان، يعني يوالي ويدعو الناس ليصبحوا غنما عند السلطان، لا يهتم بهذا الأمر، ولا يهتم كذلك بالأموال، لأنه يعتبر الأموال حق السلطان يتصرف فيها كما يشاء، ويرون السلطان كأنه معصوم، هو الذي يأمر ما يشاء وينهى ما يشاء، هو أدرى بالواقع، ولذلك لا يجادلونه، لذلك لم يهتموا بهذا الأمر. لكن عندما رأوا المسيرة القرآنية وما تحمله من مفاهيم قرآنية ثورية حضارية تعيد للإسلام أصالته، هنا واجهوها وحاربوها تلك الحروب الكثيرة جدا، طبعا والحصار وكل أنواع التشويه يعني، والكثير للأسف حتى علماء كثير أدخلوه، ليس فقط من التيارات السلفية، أدخلوه من كل التيارات ليصوروا هذا الأمر. وبالتالي تعرف يعني عندما الله تعالى يذكر الأنبياء وكيف تعرضوا، الآن لدينا نماذج واضحة مثل ما ذكرنا ورأيناه بأعيننا في هذا الواقع. ثم ذكر بعض مظاهر الحيل التي يستخدمونها لتشويه الحق خشية على مصالحه، فقال أحيانا ومن الظريف أنهم قد حتى يتظاهرون بالتعاطف مع الناس، يعني هؤلاء المترفين، وإطلاق دعايات تحاول أن تصور أنهم يتعاطفون مع الناس ويحملون همهم، كما قلنا البعض يذرفون دموع التماسيح، البعض من أشهر مثلا من أشهر النهابين والفاسدين واللصوص الذين يستأثرون بثروات بلد معين على مدى 30 سنة أو 40 سنة 20 سنة، يأتي ليقول الناس يعانون وهو نفسه سبب معاناتهم، وهو كان من أكبر الأسباب في معاناتهم، هو كان يمثل مشاكل حقيقية فيما يعانون منها. ثم ذكر دور المترفين في تخريب المجتمعات كما ذكر الله تعالى، قال في المترفون يجب أن يعرف المجتمع عنهم أنهم يشكلون تهديدا فعليا على أمنه واستقراره، وأن سعيهم الدائم للتصدي للحق ودعاة الهدى والحق والساعين لإنقاذ الناس إنما يشكل خطورة كبيرة على المجتمع، وليس بدافع حرص على المجتمع. يكذبون على الناس بتلك التصريحات أو أحيانا ببعض المعونات التي يقدمونها ويستخدمونها بعد ذلك لمواجهة الحق، يبنون مساجد الضرار، يضعون أئمة الضلالة، هؤلاء كلهم يعني ليس بدافع الحرص على المجتمع عندما يتصدون لدعاة الحق، ليس بدافع حرص على المجتمع، إنما يريدون أن يستمروا في حالة الاستغلال والسيطرة. ثم ذكر نماذج واقعية على ذلك، فقال اليوم لا ينبغي لأحد أن أبدا أن يأتمن النظام السعودي ولا النظام الإماراتي أبدا في أنهم يريدون أي خير لهذه الأمة، الأمة كلها يعرفون النظام السعودي والإماراتي، والحمد لله يعني بعد حرب السعودية لليمن الله تعالى زاد فضيحتها فتحولت إلى الرفاه وتحولت إلى الترفيه، وحتى الذين كانوا يثنون عليها نفضوا أيديهم منها. يقول هؤلاء المترفون الذين يستحوذون على ثروات الأمة، الذين كان من الممكن بما يقتنيه شخص منهم من أمرائهم أن يكون مصدر حل لمشكلة فقر شعب، يعني ما يمكن أن يقتنيه أمير من أمرائهم لو يكون لمصلحة شعب بأكمله لحل مشكلة الفقر فيها، من أين؟ من ثروات الأمة، أخذوا أموالهم من ثروات الأمة. يعني في السعودية هناك أمراء يملكون آبار بترول، أولئك المترفون يشكلون خطورة على المجتمعات بفسقهم بفجورهم بطغيانهم بظلمهم، يتسببون في تنغيص عيش المجتمعات وتدمير حالة الأمن والاستقرار فيها. فتعالى يقول أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ثم دعا إلى الاستفادة من القرآن الكريم لتحقيق الوعي بهذه الجوانب، فقال من أهم وأعظم ما يجب أن نحرص عليه هو الاستفادة من القرآن الكريم في أن نحمل الوعي تجاه قضايا رئيسية، هناك قضايا رئيسية في واقع هذه الحياة، قضايا مصيرية، قضايا مهمة للغاية، امتلاك الوعي فيها يحمي الإنسان من الضلال، يحميه من الضياع، يحميه من الخسران. الذي ينقص مجتمعنا الإسلامي هو أنه لم يستفد من القرآن الكريم كما ينبغي، كما ينبغي. يكون هناك حقائق كبيرة مهمة فاصلة تحدد لك مصيرك في هذا الحياة، مثل ما في هذه الآية الكريمة تحدد لك مسارك في هذه الحياة، لا تلتفت إليها، وقد قدمها لك القرآن الكريم بشكل واضح وبين، ولكن لأن الإنسان لم يلتفت إليها يصبح ضحية الاستقطاب والإغواء والإغراء والاستمالة، فإذا به يتجه في مساره في هذه الحياة في صف أولئك الأعداء. ثم ذكر قوله تعالى الآية الكريمة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. طبعا الآية الكريمة تحدثنا عنها سابقا والاحتمالات، يعني أمرنا يعني من معانيها أمرنا أن يصبح المترفون هم أمراؤها، هم أهل السيادة فيها، هم الذين يضعون القوانين المرتبطة بها، فبالتالي هؤلاء المترفين ماذا يفعلون؟ سيفسقون، سيخرجون بها عن كل محل. يقول تقدم الآية الكريمة بكل وضوح أن أسباب هلاك الأمم والمجتمعات هم المترفون. البعض الآن مثلا في بلدنا عندما يشوف هذه الأحداث والمآسي، والله يعني يقول يصيب المسيب من كان سبب الله ينتقم منه. القرآن يعلمك، يعني البعض يقول يعني من كان السبب الله ينتقم، الله تعالى علمك السبب. البعض للأسف يرتكبون الجرائم ثم يتهمون، يعني مثال في سوريا فعلوا ما فعلوا ثم يتهمون، يرتكبون الجرائم ثم يتهمون الشعب السوري أو الجيش السوري أو يتهمون إيران أو يتهمون حزب الله، هم الذين ارتكبوا، هم فعلوا ما فعلوا. هكذا في اليمن، اليمن كانت هانئة مطمئنة ثم أتوها وقتلوا ثم يصورون الدمار ثم يقولون انظروا ماذا فعل أنصار الله في تدمير اليمن وهم الذين دمروا. يقول القرآن الكريم يعلمك من هم السبب، وهم المترفون في كل المحن والكوارث في كل البلدان، السبب هم المترفون. النظام السعودي والنظام الإماراتي هم أترفوا هذه الأمة باتفاق العالم جميعا، هم في حالة من الترف الرهيب جدا، مار سلطة يتنعمون من خلالهما، يبطرون من خلالهما، يتجهون في كل ما يلبي رغبات أنفسهم ويعززون هذا النفوذ وهذا التسلط ليصبح متعة لهم في حياتهم. ثم تحدث عن آثار الترف على المستوى النفسي، قال الترف مسألة خطيرة جدا، كل إنسان يحرص على أن يكون مترفا، أن يكون ممتلكا في رغباته حالة الاتزان، يعني أن يكون أن يضبط واقع النفس. الإنسان مطالب بأن لا يكون مترفا، لماذا؟ لأن الترف سيضر به سيهلكه. الإنسان مطالب أن يعيش حالة الاتزان، أن يضبط واقعه النفسي في متطلبات هذه الحياة ومعيشتها. لا تعود نفسك، لا تسمح لنفسك أن تتجه إلى حالة الترف، تقول أنا أريد يوميا أضخم طعام، أنا أريد أغلى الملابس، أنا أريد أفخر الأشياء، أنا أريد أضخم الأشياء، أنا أريد أغلى الأشياء إلى آخر، أنا أريد أن أخزن بأحسن قات وأفخر قات. كل هذا قال لا، حتى لو لم تلك مالا حلالا لا تعود نفسك على ذلك، كن اقتصاديا، هناك التزامات كثيرة في الحياة كيف ستوفر لها. ثم على المستوى النفسي، نفسية الإنسان تتخرب تتدنس إذا اتجه في هذه الحياة وراء متع النفس وأهواء النفس، وأصبحت كل اهتماماته ذلك الترف. ثم ذكر ما وصف الله تعالى به المتقين من الإنفاق المتوازن، فقال في السياسة في الإنفاق، الطريقة في الإنفاق لدى المتقين لدى المؤمنين متزنة، فمن أبرز مواصفاتهم قوله تعالى لم يسرفوا، أي لا هم ينفقون في المعصية ولا في دعم الباطل ولا هم يبالغون في توفير متطلبات الحياة. ثم ذكر قوله تعالى ولم يقتروا، قال كذلك ليس هم في حالة بخل وتقرير للنفقة نتيجة للبخل، لأن البخل أيضا صفة سلبية جدا، هو كما شبهه رسول الله صلى الله عليه وآله شجرة في النار، فمن تعلق بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى النار، يعني البخل سيأخذ بالإنسان إلى النار وسيقف مع الباطل وسيمنع أهل الحق. ثم ذكر الآثار الناتجة عن البخل، فقال البخل كذلك مثلما الإسراف يؤثر على الالتزامات في هذه الحياة، الالتزامات الأخلاقية والإنسانية والدينية، من زكاة، من صدقة، من إحسان، من إنفاق، كذلك البخل له نفس النتيجة، يؤثر على كل هذه الأمور. مثلما المترف، مثلما المترف يفعل هكذا البخيل يفعل. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من ذم البخل، فقال البخل مذموم جدا، والحديث عنه في القرآن الكريم حديث مخيف، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يقول هؤلاء موعودون من الله بالنار، موعودون بالعذاب، موعودون بالمقت من الله. وقال الإنسان إذا كان مقترا وبخيلا يعاني من أزمة ثقة بالله، يقول هذه حقيقة، البخيل عنده سوء ظن بالله، إذا أنفق أنه إذا أنفق إذا أعطى إذا قدم لم يبقى يشعر بأنه لم يبقى لديه، لم يتعوض، لم يحصل على البديل. ولذلك الله تعالى يربي هذا البخيل بقوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولذلك يذكر أن نفسية البخيل ليس فيها إنسانية ولا رحمة ولا كرامة، هو مثل المترف فقط همه المال، المترف يصرفه والبخيل يحتفظ به، المترف يصرف على مطامعه والبخيل يحتفظ به حتى يحقق تلك المطامع، وهكذا. وبالتالي يعني كلاهما والتوازن، ولذلك هنا تأتي أهمية التوازن، والتوازن يرتبط بالحكمة ويرتبط بالرشد. والحكمة كما يذكر الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك الحكمة لها دور كبير في كل شيء، في كما قلنا سواء في الأخلاق أو في حتى المشروع الحضاري. يقول السيد عبد الملك: إذا تخلص مجتمعنا الإسلامي من البخل ومن الإسراف والتبذير سيتحسن الوضع الاقتصادي في عالمنا الإسلامي، وتعالج كل هذه المظاهر، مشكلات الفقر والمشاكل الاجتماعية وغيرها. وبالتالي كيف يعالج هذا الأمر؟ من خلال الاتزان والاعتدال والحكمة، وكل ذلك لا يمكن أن يتحقق من غير العودة للقرآن الكريم ومن غير السير في المسيرة القرآنية. والحمد لله رب العالمين.